ولقد أمرت المسيحية في وصايا رسلهم بأن يحب الرجال نساءهم، فقد جاء في إحدى رسائل بولس: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. وفيها أيضا: وأما أنتم أيها الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتحب رجلها. شرائع التوراة والمسيحية. منزلة شرائع التوراة في المسيحية. 75. ولقد كان المفهوم من أن المسيحية تعتبر التوراة وأسفار النبيين السابقين كتبا مقدسة تسميها كتب العهد القديم، أن تأخذ بكل الشرائع التي نصت عليها التوراة إلا ما خالفه المسيح بنص قد أثر عنه. ويظهر أن المسيحيين استمروا على ذلك نحو من 22 سنة من بعد المسيح، وهم في هذا كانوا يسيرون على المنهاج الذي سنه والطريق الذي بينه. ولكن التلاميذ اجتمعوا بعد مضي 22 سنة من تركه لهم، وخطب يعقوب فيهم مقترحا عليهم أن يحصروا المحرم على الأمم في 4، وهي الزنا وأكل المخنوق والدم وما ذبح للأوثان. وكان ذلك لأنهم وجدوا أن الختان يشق على بعض من يدعونهم إلى النصرانية فيفرون منها بسببه. وهذا نص ما جاء في الإصحاح 15 من سفر الأعمال بعد بيان خلاف التلاميذ بشأن الختان واجتماعهم لأجل الفصل في شأنه، حينئذ رأى الرسل والمشايخ أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكية مع بولس وبرنابا، وهما يهوذا الملقب برسابة وسيلة، رجلين متقدمين في الأخوة. وكتبوا بأيديهم هكذا: الرسل والمشايخ يهدون سلاما إلى الإخوة الذين هم من الأمم في أنطاكية وسورية وكيليكية، إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتموا وتحفظوا الناموس من الذين نحن لم نأمرهم، وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع حبيبنا برنابا وبولس، رجلين قد بذلا أنفسهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح. فقد أرسلنا يهوذا وسيلة وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاها، لأنه قد رأى الروح القدس ونحن ألا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة: أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعما تفعلون كونوا معافين. في هذا الخطاب يتبين أن المشايخ والتلاميذ يحللون للناس كل ما حرمه الناموس أي التوراة وكتب النبيين السابقين، ولا يجعلون محرما عليهم إلا 4 أمور، والامتناع عنها هو الأمر الواجب فقط، وبذلك حل لهم كل شيء حرمته التوراة. حل لهم الخمر والخنزير وكل ما كانت التوراة وشرائع النبيين قد حرمت. وبأي شيء أعطي هؤلاء القدرة على التحليل والتحريم؟ قد قالوا إن ذلك بإلهام. وقد ذكر سفر أنه قال في افتتاح ذلك الاجتماع الذي أصدر ذلك القرار ما نصه: أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا أنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون، والله العارف للقلوب شهد لهم معطيا لهم روح القدس كما لنا أيضا، ولم يميز بيننا وبينهم بشيء إذ طهر بالإيمان قلوبهم. فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله، ولكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. فمن هذا النص يستفاد أن الذي سوغ لهؤلاء أن ينصرفوا جهرا عما كانوا عليه وعما تركهم المسيح عليه هو أنهم ينزل عليهم الروح القدس كما كان ينزل على النبيين الصديقين وذلك في اعتقاد كتاب المسيحية، وقد بينا حقيقة ذلك في موضع من كلامنا عن الكتب. تحليل لحم الخنزير مع تحريمه في التوراة. ولقد أحلوا فيما أحلوا من محرمات التوراة لحم الخنزير، وكان المعروف أنه حرام في النصرانية التي تأخذ بكتب العهد القديم وعلى رأسها التوراة. ويروي ابن البطريق في هذا المقام أن اليهود لما دخلوا في النصرانية بسبب اضطهاد قسطنطين لهم بعد تنصره، تشكك النصارى في إيمانهم، فأشار بطريرك القسطنطينية على قسطنطين أن يختبرهم بحملهم على أكل لحم الخنزير، وقال له إن الخنزير في التوراة حرام واليهود لا يأكلونه، فتأمر أن تذبح الخنازير وتطبخ لحومها ويطعمون منها هذه الطائفة، فمن لم يأكل علمت أنه مقيم على اليهودية. عندئذ آمن قسطنطين بتحريم الخنزير، إذ نصت على التحريم التوراة المقدسة في نظر النصارى كما هي مقدسة في نظر اليهود، وقال إن الخنزير في التوراة محرمة، فكيف يجوز لنا أن نأكل لحمه ونطعمه للناس؟ ولكن البطريرك ما زال به حتى حمله على الاعتقاد بأنه حلال، فقد قال له إن سيدنا المسيح قد أبطل سائر ما في التوراة وجاء بتوراة جديدة هي الإنجيل، وقال في إنجيله المقدس إن كل ما يدخل الفم ليس بنجس ولا ينجس الإنسان، إنما ينجس الإنسان كل ما يخرجه من فيه، يعني السفه والكفر وغير ذلك مما يجري مجراه. ويقص قصة عن بولس رسولهم بأن بطرس رأى رؤيا تفيد التحليل، وبذلك يحللون الخنزير. المجامع المسيحية تاريخها وأسبابها وقرارتها. 76. قد شرحنا فيما أسلفنا من القول العقائد المسيحية كما في كتبهم، ولم نتجه إلى الآن لدراستها دراسة نقدية، لأن نجدهم يجتهدون في تصويرها ويشعرون بعظم المشقة في ذلك، حتى إذا يأسوا قالوا إنها فوق العقل، وأن العقل لا يستطيع تصويرا كاملا، وأنها ستنجلي يوم القيامة. ولذلك نجد من الظلم لأنفسنا أن نناقشها، لأن العقل لا يستسيغها باعترافهم، فكيف نناقشها؟ وهم يلقنون الصبية بأن يجتهدوا في تصورها وتصديقها لا في البرهنة لها وإثباتها. ولذلك نترك الآن مناقشتها بالعقل، ونحيل القارئ الكريم على ما كتب الذين ناقشوها من فطاحل العلماء، ونخص بالإشارة كتاب إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي، وكتاب الفارق فيما بين المخلوق والخالق، والقول الصحيح لابن تيمية بلل الله ثراهم، فإن هؤلاء لم يتركوا مقالا لقائل. ويهمنا الآن في بحثنا التاريخي أن نبين الأدوار التي مرت عليها هذه العقيدة، فإنه من المقرر في تاريخ المسيحية بالبداهة أن التثليث بالشكل الذي يعتقده جماهير المسيحيين أو الكثرة الغالبة فيهم لم يعلن للناس دفعة واحدة، بل في أزمان متفاوتة مختلفة، وكان بإعلان المجامع التي كانت تعقد من الأساقفة، وفيها يقرر المجمع رأيا معينا، ولا يهمنا مما كانت تقرره تلك المجامع إلا ما يتعلق بالعقيدة، وإن كنا سنعرض أحيانا لما كان يجيء في ثنايا قراراتها من بعض النظم. كيف وجدت فكرة جمع المجامع؟ والمجامع في المسيحية هي كما يقول علماؤهم جماعات شورية في المسيحية، قد رسم رسلهم نظامها في حياتهم، حيث عقدوا المجمع بأورشليم بعد ترك المسيح لهم باثنتين وعشرين سنة، وقرر ذلك المجمع كما علمت قريبا عدم التمسك بمسألة الختان، بل زاد فقرر عدم التمسك بشرائع التوراة وما وليها من سائر أسفار العهد القديم المقدس عندهم فيما يتعلق بالتحريم، إلا تحريم الزنا وأكل المخنوق وأكل الدم وأكل ذبائح الأوثان. فقد قالوا إن التلاميذ والمشايخ بهذا المجمع الذي بينه سفر الأعمال في إصحاح 15 قد سنوا للمسيحيين سنة جمع المجامع لدراسة ما يتعلق بالعقيدة والشريعة. المجامع العامة والمجامع الخاصة. والمجامع عندهم قسمان: مجامع عامة، أو على حد تعبيرهم مجامع مسكونية، أي تجمع رجال الكنائس المسيحية في كل أنحاء المعمورة، والمجامع المكانية، وهي التي تعقدها كنائس مذهب أو أمة في دوائرها الخاصة من أساقفتها وقسيسيها، إما لإقرار عقيدة أو لرفض عقائد أخرى. ويقسم المجامع صاحب كتاب سوسنة سليمان إلى ثلاثة أقسام فيقول: وهذه المجامع تنقسم بالنظر إلى عدد أربابها ودرجاتهم وشوكتهم إلى ثلاثة أقسام، وهي مجامع عامة ويقال لها مسكونية، ومجامع ملية أي خاصة بطائفة دون غيرها، ومجامع إقليمية أي خاصة بإقليم مخصوص. لكن مقاصد كلامنا لا تحتاج إلا إلى ذكر المجامع التي تعتبر عامة، سواء صادق عليها الجميع أو أنكرها بعضهم على بعض، لما في ذلك من معرفة النتائج التي تولدت عنها. هذا كلام صاحب ذلك الكتاب المسيحي، وإذا كان هو لا يعنى في تاريخ ديانته إلا بالمجامع العامة، فنحن كذلك لا نعنى إلا بها. وقد أحصى المجامع العامة من القرون الأولى للمسيحية إلى سنة 69 و800 ألف، فكانت عدتها 20 مجمعا، وقد ذكرها جميعا بالإجمال، وذكر قراراتها بالإشارة، وسنحذو حذوة في بعضها، وسنترك الإجمال إلى بعض التفصيل في بعضها الآخر، وخصوصا في المجامع التي كانت في القرون الأولى للمسيحية، لأنها هي التي حدت للأخلاق حدود العقيدة المسيحية في نظر مقريها، وهي التي رسمت المسوح والتقاليد الكنسية القائمة في الكنائس أو بعضها الكثير إلى الآن، وهي التي فلحت الأرض لتبذر بذور هذه المسيحية التي سادت أفكار المسيحيين في الأجيال من بعد. ونبدأ بأعظم هذه المجامع وأبعدها أثرا وأكبرها شأنا وأولها وجودا وأعظمها ذكرى، وهو مجمع نيقية. 1. مجمع نيقية سنة 25 و300. سبب انعقاده العام الاختلاف بينهم في شخص المسيح. 77. اشتد الاختلاف بين الطوائف المسيحية الأولى، وتباعدت مسافات الخلف تباعدا شديدا لا يمكن أن يكون معه وثاق، وكان الاختلاف يدور حول شخص المسيح: أهو رسول من عند الله فقط من غير أن تكون له منزلة أكثر ممن له شرف السفارة بين الله وخلقه، أم له بالله صلة خاصة أكبر من رسول، فهو من الله بمنزلة الابن لأنه خلق من غير أب، ولكن ذلك لا يمنع أنه مخلوق لله لأنه هو كلمته. ومن قائل إنه ابن الله له صفة القدم كما لله تلك الصفة. وهكذا تباينت نحلهم واختلفت، وكل يزعم أن نحلته هي المسيحية الصحيحة التي جاء بها المسيح عليه السلام ودعا إليها تلاميذه من بعده. ويظهر أن ذلك الاختلاف وتلك النحل المتباينة المتضاربة المتنازعة قد ظهرت بعد أن دخلت طوائف مختلفة من الوثنيين من الرومان واليونان والمصريين، فتكون في المسيحية مزيج غير تام التكوين، غير تام الاتحاد والامتزاج، وكل قد بقي عنده من عقائده الأولى ما أثر في تفكيره وفي دينه الجديد، وجعله يسير على مقتضى ما اعتنق من القديم من غير أن يشعر أو يريد. وممن دخل في ذلك الدين فلاسفة لهم آراء فلسفية أرادوا أن يفهموا ما اعتنقوه جديدا على ضوئها وعلى مقتضى منطقها وعلى تفكيرها. ولقد كانت تلك الاختلافات كامنة لا تظهر مدة الاضطهادات الرومانية، لأنهم شغلوا بدفع الأذى ورد البلاء واستقبال المحن والكوارث، وكانوا يستسرون بدينهم ولا يظهرونه، ويخفون بعقائدهم ولا يعلنونها، حتى إذا رزقوا الأمان ونزلت عليهم سحائب الاطمئنان ظهرت الخلافات الكامنة، وإذا هم لم يكونوا متفقين إلا في التعلق باسم المسيح والاستمساك بالانتساب إليه من غير أن يتفقوا على شيء في حقيقته. ولذا لما منحهم قسطنطين عطفه واعتزم الدخول في النصرانية ووجد هذا الاختلاف الشديد أمر بعقد مجمع نيقية. الاختلاف الخاص الذي انعقد المجمع بعده. 87. هذا هو السبب في عقد مجمع نيقية بشكل عام، لكن له سببا خاصا يتعلق بنوع من هذه الخلافات، وهو ما يسمونه في تاريخهم بدعة أريوس. كان هذا الرجل في مصر داعية قوية الدعاية، جريئا فيها، واسع الحيلة، بالغ الأدب، قد أخذ على نفسه مقاومة كنيسة الإسكندرية فيما تبثه بين المسيحيين من ألوهية المسيح وتدعو إليه، فقام هو محاربا ذلك، مقرا بوحدانية المعبود، منكرا ما جاء في الأناجيل مما يوهم تلك الألوهية. كلام أريوس. وقد قال في بيان مقالته ابن البطريق: كان يقول إن الآب وحده الله، والابن مخلوق مصنوع، وقد كان الآب إذ لم يكن الابن. ولم يكن بدعا في القول بهذه الفكرة بين المسيحيين، بل إنها كانت معروفة مذكورة مشهورة من قبله، كما يقول المسيحيون أنفسهم. ولقد جاء في كتاب تاريخ الأمة القبطية ما نصه: الذنب ليس على أريوس، بل على فئات أخرى سبقته في إيجاد هذه البدع، فأخذ هو عنها، ولكن تأثير تلك الفئات لم يكن شديدا كما كان تأثير أريوس الذي جعل الكثيرين ينكرون سر الألوهية حتى انتشر هذا التعليم وعم. انتشار رأي أريوس وطرق محاربته. ولقد كان لرأي أريوس في اعتبار المسيح مخلوقا لله مشايعون كثيرون، فقد كانت الكنيسة في أسيوط على هذا الرأي، وعلى رأسها ميليتوس، وكان أنصاره في الإسكندرية نفسها كثيرين من حيث العدد، أقوياء من حيث المجاهرة بما يعتقدون، كما كان لهذا الرأي مشايعون في فلسطين ومقدونية والقسطنطينية. وقد أراد بطريرك الإسكندرية أن يقضي على هذه الفكرة، فلم يعمد إلى المناقشة والجدل حتى لا يتسع الخرق على الواقع، وحتى لا يلحن بالحجة عليه أريوس، ولكنه عمد إلى لعنه وطرده من حظيرة الكنيسة. وقد بنى ذلك على أنه رأى المسيح يتبرأ من أريوس ويلعنه، ونفي من الكنيسة مرتين لهذا الرأي، وبحجة تلك الرؤى المنامية، ومن أمثلتهم قول البطريرك بطرس الذي أمر بنفيه: إن السيد المسيح لعن أريوس هذا فاحذروه، فإني رأيت المسيح في النوم مشقوق الثوب، فقلت له: يا سيدي، من شق ثوبك؟ فقال لي: أريوس، فاحذروا أن تدخلوه معكم. ولم يجد النفي وإعلام الرؤى والأحلام في القضاء على رأي أريوس وجمع الناس حول قوة الكنيسة، حتى إذا ولي أمر الكنيسة البطريرك إسكندر أخذ يعالج المسألة بنوع من الحيلة والصبر، فكتب إلى أريوس وزعماء هذا الرأي يدعوهم إلى رأي كنيسة الإسكندرية، ولكن محاولته لم تجد أيضا، فعقد مجمعا في كنيسته بالإسكندرية وحكم على أريوس بالحرمان، فلم يخضع لهذا ولم يخنع، وغادر الإسكندرية إلى فلسطين. وقد كان مذهب عدم ألوهية المسيح ذائعا منتشرا، وكان أسقف نيقوميديا على مذهب أريوس أيضا ويعظ على أساسه. وفي الحق إننا نجد أن أسقف مقدونية وأسقف فلسطين وكنيسة أسيوط كل أولئك على رأي أريوس، وكنيسة الإسكندرية وحدها هي التي تحاربه، فالخلاف محصور إذن بين أريوس ومعه أسيوط وفلسطين ومقدونية وبين بطريرك الإسكندرية. تدخل قسطنطين لجمع مجمع نيقية. 79. وقد تدخل قسطنطين إمبراطور الرومان في الأمر، فأرسل كتابا إلى أريوس والإسكندرية يدعوهما إلى الوثاق، ثم جمع بينهما، ولكنهما لم يتفقا، فجمع مجمع نيقية سنة 25 و300. ويقول ابن البطريق المسيحي في وصف المجتمعين وعددهم ما نصه: بعث الملك قسطنطين إلى جميع البلدان فجمع البطارقة والأساقفة، فاجتمع في مدينة نيقية 48,000 من الأساقفة، وكانوا مختلفين في الآراء والأديان، فمنهم من يقول إن المسيح وأمه إلهان من دون الله وهم البربرانية ويسمون الريميتين، ومنهم من كان يقول إن المسيح من الآب بمنزلة شعلة نار انفصلت من شعلة نار فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية منها، وهي مقالة سابيليوس وشيعته، ومنهم من كان يقول لم تحبل به مريم 9 أشهر وإنما مر في بطنها كما يمر الماء في الميزان، لأن الكلمة دخلت في أذنها وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتها، وهي مقالة البيان وأشياعه. ومنهم من كان يقول إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت كواحد منا في جوهره، وإن ابتداء الإبن من مريم، وإنه اصطفي ليكون مخلصا للجوهر الإنسي صحبته النعمة الإلهية وحلت فيه بالمحبة والمشيئة، ولذلك سمي ابن الله، ويقولون الله جوهر قديم واحد وأقنوم واحد، ويسمونه بثلاثة أسماء، ولا يؤمنون بالكلمة ولا بروح القدس، وهي مقالة بولس الشمشاطي بطريرك أنطاكية وأشياع، وهم البوليقانيون. ومنهم من كان يقول إنهم ثلاثة آلهة لم تزل، صالح وطالح وعدل بينهما، وهي مقالة مرقيون اللعين وأصحابه، وزعموا أن مرقيون هو رئيس الحواريين وأنكروا بطرس. ومنهم من كان يقول بألوهية المسيح، وهي مقالة بولس الرسول ومقالة 318 أسقفة. انتهى. موقف قسطنطين من المتناظرين: اجتمع أولئك المختلفون وسمع قسطنطين ما قال كل فرقة من ممثليها، فعجب أشد العجب مما رأى وسمع، فأمرهم أن يتناظروا لينظر الدين الصحيح مع من، وأخلى دارا للمناظرة، ولكنه جنح أخيرا إلى رأي بولس وعقد مجلسا خاصا للأساقفة الذين يمثلون هذا الرأي، وكانت عدتهم 318. انحيازه لرأي مؤله المسيح مع أنهم ليسوا الكثرة. ويقول في ذلك ابن البطريق: وضع الملك للثلاثمائة والثمانية عشر أسقفا مجلسا خاصا عظيما، وجلس في وسطهم وأخذ خاتمه وسيفه وقضيبه فدفعه إليهم وقال لهم: قد سلطتكم اليوم على مملكتي لتصنعوا ما ينبغي لكم أن تصنعوا مما فيه قوام الدين وصلاح المؤمنين. فباركوا الملك وقلدوه سيفه وقالوا له: أظهر دين النصرانية وذب عنه. ووضعوا له 40 كتابا فيها السنن والشرائع، منها ما يصلح للملك أن يعمله ويعمل به، ومنها ما يصلح للأساقفة أن يعملوا به. العقيدة التي فرضها المجمع: وضع هذا الجمع المحدود من الأساقفة قرارات في العقيدة والشرائع ليقيدوا بها للمسيحيين، ولا يهمنا إلا بيان العقيدة التي قررها المجمع وفرضها على المسيحيين، وقد ذكرها صاحب كتاب تاريخ الأمة القبطية، فقال عنها ما نصه: إن الجامعة المقدسة والكنيسة الرسولية تحرم كل قائل بوجود زمن لم يكن ابن الله موجودا فيه، وأنه لم يوجد قبل أن يولد، وأنه وجد من لا شيء، أو من يقول إن الابن وجد من مادة أو جوهر غير جوهر الله الآب، وكل من يؤمن أنه خلق أو من يقول إنه قابل للتغيير ويعتريه ظل دوران. قراراته تؤيد برهبة السلطان. 80. إذن قرر المجمع ألوهية المسيح وأنه من جوهر الله، وأنه قديم بقدمه، وأنه لا يعتريه تغير ولا تحول، وفرضت تلك العقيدة على المسيحيين قاطبة مؤيدة بسلطان قسطنطين، لاعنة كل من يقول غير ذلك. والذين فرضوا هذا القول 318 أسقفة، ويخالفهم في ذلك نحو 700,000 أسقف، وإن لم يكونوا متفقين فيما بينهم على نحلة واحدة، فهل ذلك المجمع لم يخل من النقد؟ إن باب النقد فيه متسع. النقد الموجه إلى المجمع. 1- وأول ما يلاحظه الناقد أن الذين دعوا إليه وجابوا الأمصار ووصلوا إلى نيقية بدعوة من قسطنطين وبتفاهم البطارقة فيما بينهم بلغوا 48,000 من الأساقفة، ولكننا نجد العدد ينزل إلى 18,300 أسقف، فما هي آراء الباقين؟ ولماذا أهملت كل هذا الإهمال؟ أكانوا جميعا مختلفين في النحل والآراء حتى إن نحلة لم يصل عددها إلى 318، فلما تعذر الأخذ بالكثرة المطلقة التي يزيد عددها على النصف ولو واحدا اتجهوا إلى الأخذ بالكثرة النسبية، وهو اعتناق الرأي الذي يأخذ به أكبر عدد في الأصوات وإن لم يصل النصف أو يقارب. إن المروي غير ذلك، لأن ابن البطريق يقول إن قسطنطين هو الذي اختار أن يعقد أولئك الأساقفة الذين يبلغون فقط 318 مجلسا خاصا بهم، وحضر هو المجلس وأعطاهم شارة الملك والسلطان لأنهم أفلجوا على إخوانهم في زعم ابن البطريق المسيحي التثليثي. ولأن الرواة يقولون إن إريوس لما اجتمع بهم وألقى بدعوته ونحلته إليهم انضم إلى آرائه أكثر من 700 أسقف، وذلك العدد هو أكبر عدد نالته نحلة من تلك النحل المختلفة. فلو كانت النصرة بالكثرة النسبية لكان الواجب إذن أن يكون الغلب لإريوس الذي احتج بما تحت أيديهم من أناجيل، فلما عارضوه بنصوص أخرى تدل على ألوهية المسيح قرر تحريفها. الرغبة والرهبة من السلطان لهما دخل في القرارات. ويظهر أن عصا السلطان ورقبة الملك كان لهما دخل في تكوين رأي الذين رأوا ألوهية المسيح. فلقد يروى أن أولئك 318 لم يكونوا مجمعين على القول بألوهية المسيح، ولكن تحت سلطان الإغراء بالسلطة الذي قام به قسطنطين بدفعه إليهم شارة ملكه ليتحكموا في المملكة أجمعوا، فقد دفعهم حب السلطان إلى أن يوافقوا هوى قسطنطين الذي ظهر في عقده مجلسا خاصا بهم دون الباقين لاعتقاده إمكان إغرائهم، فأمضى أولئك ذلك القرار تحت سلطان الترهيب أو الترغيب أو هما معا، وبذلك قرروا ألوهية المسيح وقسروا الناس عليه بقوة السيف ورهبة الحكام. من فضلك تابع بقية المادة.